يقول لي صديق اسمه عزيز، هل يجوز أن نقول له عزيز؟ طبعا هذا من الأسماء المشتركة في اللفظ، لكن إذا أضيفت أخذت خصائص المضاف إليه، فإذا قلت الله العزيز أخذ خصائص الله عز وجل ليس كمثله شيء، وإذا أضفتها إلى مخلوق عزيز فتأخذ خصائص المخلوق، ليس العزيز مثل العزيز، ذق إنك أنت العزيز، لكن ليس العزيز مثل العزيز. ما حكم قراءة الفاتحة أكثر من مرة في الركعة؟ لا، قراءة الفاتحة مرة واحدة، أكثر من مرة تعمد هذا يعني يخل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليك. يقول السؤال: من هو ابن السبيل وإلى أي حد يمكن مساعدته، وهل مساعدته ماديا بالنقود تعتبر من الزكاة أم من الصدقات؟ ابن السبيل هو الذي انقطعت به الحبال، ما يستطيع يعني أن يصل إلى مراده أو يرجع إلى بلده، فهذا يساعد إما بالنقود، يساعد بما يوصله إلى بلده، وإذا كان بالنقود أو نعم هو من أهل الزكاة. ابن السبيل وابن السبيل هو من أهل الزكاة الواجبة. البنوك، يقول سؤال آخر عن البنوك: قال بلادنا غير آمنة الآن، فماذا نفعل بالمدخرات؟ قل وثق مدخراتك يعني بالموضع الذي يكون مأمونا، لكن الربا لا تتعامل بها، الزيادة إذا كان هناك زيادة فتخلص منها، تأخذها وتتخلص منها مثل ما تتخلص من الوسخ، تضعها في مرفق عام. أي نعم، وليس على سبيل القربة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فما نتقرب إلى الله عز وجل بأن نجعل الربا صدقة. يقول بإذن الله ننوي العمرة، فهل لنا أن نغتسل في الفندق؟ نعم، هذا السؤال يكثر كثير يكثر. أي نعم، لك أن تغتسل في الفندق وتلبس الإزار والرداء وتتجرد من الملابس من المخيط والمحيط والنية والتلبية من ذي الحليفة، من أبيار علي. قال نحن من أهالي جمهورية مصر، فهل يجوز لنا أن نحرم من المدينة؟ لا، تحرم من ذي الحليفة، يعني تغتسل في الفندق، لك أن تغتسل في الفندق إذا كان أرفق بك، وتلبس الإزار والرداء متجردا من المخيط والمحيط، ثم إذا وصلت أبيار علي أو ذي الحليفة تنوي وتلبي بالنسك بالعمرة، أو إذا كان وقت الحج بالحج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.